هم رمز تضحية ونور هداية هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وببركة عونه وتوفيقه وتيسيره تتكامل الأعمال والحسنات. أنهينا أكثر من 30 حلقة حتى هذه الحلقة، ربما تكون هذه الحلقة هي الحلقة 32، وقد استعرضنا فيها ما يقارب 29 ترجمة لأئمة المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم والمؤلفين في التفسير، حتى ذكرنا بعض المعاصرين. قد تحدثنا عن هذه الكتب وعن مناهجها وعن طبعاتها وعن سيرة هؤلاء الأعلام ومواطن العظة والاعتبار في تفسيره، وقد كانت تردني على بريدي الإلكتروني وعلى الهاتف الخاص بهذا البرنامج كثير من الأسئلة، وكنت أتحين الفرصة المناسبة للإجابة عنها، ورأيت أن أفرد هذه الحلقة للإجابة عن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، فنستعرض ما تيسر منها في هذه الحلقة. وهذه الأسئلة قد وردت بعد الحلقات التي تذاع، وأحيانا ترد عن طريق البريد الإلكتروني في أوقات غير أوقات بث البرنامج. هذا سؤال يقول: ذكرتم في الحلقة التي عن ابن عباس كتابا جمع مروياته في كتب السنة، فمن هو مؤلف هذا الكتاب وكيف نجد هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هو كتاب تفسير ابن عباس ومروياته في كتب السنة ومروياته في التفسير من كتب السنة، ومؤلفه هو الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي. وهذا الكتاب من منشورات جامعة أم القرى، وهو يقع في مجلدين، جمع فيه مرويات ابن عباس من الكتب التسعة وغيرها. وقد حدثني صديقنا الدكتور محمد الفايز وهو الأستاذ بجامعة القصيم أنه قد جمع تفسير ابن عباس في رسالته للماجستير أيضا، وأنه ينوي طباعته قريبا وربما يخرج في 5 مجلدات، وذكر أنه قد درس أسانيد هذه الأقوال التي ذكرت عن ابن عباس، ويرجو أن تكون أوسع مما طبع لابن عباس من قبل. هذا سؤال أيضا يقول: في ترجمتكم للطبري ذكرتم أنه كان عالما بلغة العربي وشعرها، وأنه قام بشرح ديوان الطرماح، فهل طبع كتابه هذا أم لا؟ وهل ظهر علمه هذا بالشعر في تفسيره؟ نعم، أنا ذكرت أن الطبري رحمه الله في رحلته الثانية إلى مصر سئل عن شرح ديوان، أو سئل عن ديوان الطرماح، أو عن شعر الطرماح بن حكيم. والطرماح بن الحكيم هو الحكم بن حكيم الطائي الشاعر الخارجي المعروف، وديوانه مطبوع ومعروف. ويقول هذا الراوي قال: فكان الطبري قيما بشعر الطرماح. قال: وكان قليل من العلماء من يحفظ شعر الطرماح أو من يحسن تفسيره. قال: فعهدي به يفسره في الفسطاط. لكن لم يذكر أصحاب التراجم أن ابن عباس، أو عفوا، أن الطبري قد صنف كتابا في هذا، في شرح ديوان الطرماح بن حكيم، ولم يذكر ذلك أحد ممن ترجم له. وأما معرفته بشعر العرب فقد ظهرت جلية واضحة في تفسيره، فقد استشهد بأكثر من 2260 بيت من الشعر، وكان في كثير من المواضع يشرح هذه الشواهد ويبين وجه الاستشهاد فجاء في ذلك بما يطرب وبما يعجب وبما يدل على معرفته الواسعة بلغة العرب رحمه الله. يقول: ذكرتم طبعات تفسير الإمام الطبري وفات علي ما قلتموه حول أفضل طبعات تفسير الطبري، فليتكم تعيدون الحديث عن أفضل طبعات تفسير الطبري. ذكرت أن تفسير الطبري قد طبع طبعات كثيرة، وأن أول هذه الطبعات هي الطبعة التي طبعت في بولاق عام 1321 هجرية، وطبع بعدها في مطبعة البابي الحلبي طبعة جيدة، وطبع بعد ذلك في مكتبة المعارف أو في دار المعارف بتحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر رحمهما الله. وقلت أن تلك الطبعة طبعة ناقصة، انتهى فيها تقريبا إلى نهاية سورة إبراهيم، ثم توقف العمل في ذلك التفسير، ثم طبع طبعة محققة كاملة استدرك فيها ما كان من نقص في الطبعات السابقة، وهو تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات في دار هجر للطباعة والنشر. وهذه الطبعة طبعت في 26 مجلد، وهي تباع في الأسواق الآن، تباع من طباعة دار هجر، وأيضا وزعت على طلبة العلم من رابطة العالم الإسلامي، وربما أنه انتهت الكمية التي توزعت من هذا التفسير، إلا أنه يباع في الأسواق من دار هجر في 26 مجلد محققة، قوبلت على عدد كثير من النسخ. أيضا وجدت نسخ لهذا التفسير كانت مجهولة، وأكمل فيها أو أكمل بهذه النسخ التي وجدت ما كان في المخطوطات السابقة من نقص ومن قصور. يقول: عندما تكلمتم عن تفسير ابن عطية ذكرتم أن له أكثر من طبعة، فما هي الطبعة التي تنصحون بها؟ وهل تنصحون بهذا التفسير للطالب المبتدئ؟ تفسير ابن عطية هو المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وقد ذكرت أن له ثلاث طبعات. الطبعة الأولى هي طبعة محمد صادق الملاح التي طبعت في دار الفكر قديما، وطبع منها مجلدين أو مجلدان فقط ولم يكملها، وهي طبعة جيدة لو أكملت، لكنها نادرة الوجود ولذلك فلا يعتد بها. الطبعة الثانية هي طبعة المجلس العلمي في فاس في المغرب، وقد خرج التفسير كاملا في 16 مجلدا، وهو تحقيق لا بأس به، وإن كان على طريقة أهل المغرب، مجرد إخراج للنص وليس هناك خدمة للنص ولا تخريج لما فيه من الأقوال ومن الأحاديث ومن الشواهد. وطبع طبعة متزامنة معها في قطر، قامت عليها وزارة الشؤون الإسلامية في قطر، وزارة الأوقاف، وحققها ثلاثة من الباحثين، قاموا بتخريج ما فيها من أقوال وتوثيقها، وتخريج ما فيها من شواهد شعرية، وأيضا توثيق الأقوال ونحو ذلك. وقد طبعت هذه الطبعة عام 1398 تقريبا، واكتملت بعد 400، وخرجت في أكثر من 14 مجلدا. هذه ثلاث طبعات. ثم طبع طبعة ثانية قريبة في قطر في وزارة الشؤون الإسلامية في 8 مجلدات وفي حلة قشيبة، واستدرك فيها ما كان في الطبعة القطرية الأولى من أخطاء ومن سهو ومن نقص. فأكمل طبعات التفسير أخي الكريم الذي يسأل عن هذا الكتاب، أكمل الطبعات وأجودها هي الطبعة القطرية الثانية، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بقطر، الطبعة الثانية التي طبعت عام 1427 وطبعت في 8 مجلدات. إن استطعت أن تحصل عليها فهي أجود الطبعات، وإلا فعليك بالطبعة الأولى القطرية، وإلا فالمغربية، وإلا فهناك طبعة أيضا خامسة أو رابعة، هي الطبعة دار الكتب العلمية في بيروت، إن اضطررت إليها فلا بأس. أما هل تنصح بهذا الكتاب للطالب المبتدئ، فأقول: هذا الكتاب في الحقيقة يعد من الكتب المتوسعة في التفسير، وهو وجيز العبارة وسهل العبارة، إلا أنه محرر، وربما لا يصلح إلا للطالب المتوسط والمتخصص في التفسير دون المبتدئ. وقد سبق أن ذكرت بعض التفاسير التي تصلح للمبتدئين، مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، ومثل التفسير الميسر الذي طبع في مجمع الملك فهد، ونحو هذه التفاسير المختصرة. هذا سؤال يقول: ما هو مذهب الإمام القرطبي الفقهي، وهل ظهر هذا المذهب في تفسيره؟ الإمام القرطبي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، وقد عرضناه في أحد حلقات هذا البرنامج، وذكرت أن الإمام القرطبي مالكي المذهب من حيث الفقه، مالكي المذهب. وأما هل ظهر هذا المذهب في تفسيره؟ فنعم، ظهر مذهب الإمام القرطبي في تفسيره المالكي. ولذلك قلت لكم أن تفسير الإمام القرطبي يعد من المصادر المهمة لمعرفة فقه المالكية، فإنه قد درس فيه أحكام القرآن دراسة فقهية متوسعة، وكان يرجح في أكثرها مذهب الإمام مالك بن أنس لأنه مالكي المذهب. فكتاب الجامع لأحكام القرآن هو من كتب أحكام القرآن المالكية المتوسعة. يقول: ذكرتم جزاكم الله خيرا تميز ابن كثير في تفسيره في جانبين، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، فهل يعني هذا أنه لم يسبق إلى هذا؟ أرجو التفصيل. نعم، ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم تميز بمميزات، من أظهرها تفسيره للقرآن بالقرآن وتفسيره للقرآن بالسنة. فأما تفسيره للقرآن بالقرآن فقد أجاد فيه وتوسع وحاول أن يستقصي بقدر ما يستطيع، لأن تفسير القرآن بالقرآن يحتاج إلى معرفة وإلى حسن استنباط، وربما يوفق بعض العلماء إلى استنباطات يغفل عنها كبار العلماء ويوفق إليها صغار الباحثين، فربما تفوت عليه بعض الآيات التي وردت في تفسير هذه الآية ويستدركها عليه غيره. إلا أنه من أجود من فسر القرآن بالقرآن، ولا سيما من المتقدمين، والذين جاءوا بعده قد ساروا على منواله. أما هل هو لم يسبق إلى هذا؟ لا، فهو سبق إلى هذا. تفسير القرآن بالقرآن عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وعند الصحابة وعند التابعين. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين ومن أتباع التابعين، كان ممن يفسر القرآن بالقرآن ويكثر من ذلك. وتذكرون في حديثنا عن مقاتل بن سليمان البلخي، عندما تحدثنا عن تفسير مقاتل بن سليمان في هذا البرنامج، ذكرت لكم أنه ممن عني عناية كبيرة واسعة بتفسير القرآن بالقرآن، وأنه في هذا الجانب من المبرزين المتقدمين. ومقاتل بن سليمان قد توفي سنة 150 هجرية، فهو متقدم جدا على ابن كثير. فليس ابن كثير هو أول من سبق إلى تفسير القرآن بالقرآن، ولكنه من أبرز المفسرين الذين أولوا تفسير القرآن بالقرآن عناية كبيرة. وأما تفسيره للقرآن بالسنة فأيضا هو من المتميزين في هذا، وقد أكثر من إيراد الأحاديث بأسانيدها عن مؤلفيها التي جاءت في تفسير القرآن الكريم. وربما يذكر في بعض الآيات أحاديث تظهر وتبين المعنى وتزيده إيضاحا، مما تميز به على غيره ممن سبقه. وإلا فتفسير القرآن بالسنة أيضا قد سبق إليه المفسرون، وقد ذكرنا أن الإمام الطبري رحمه الله وابن عطية والقرطبي وغيرهم ممن فسر القرآن بالسنة وعنوا بذلك، إلا أن ابن كثير توسع في ذلك ورتب ما جاء به فأجاد في ذلك رحمه الله. فإذا جواب سؤالك يا أخي الكريم، هل يعني هذا أنه لم يسبق إلى هذا؟ لا، هو سبق إلى هذا، إلا أنه تميز في هذا فذكرناه ونصصنا عليه. هذه سائلة تقول: ذكرتم أن ابن الجوزي صنف كتابا موسوعيا في التفسير، فما اسمه وهل هو مطبوع؟ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة 597، ذكرت لكم كتابه زاد المسير في علم التفسير، وتكلمنا عن منهجه في كتابه هذا زاد المسير، وأنه من أجود الكتب التي كتبت في تفسير القرآن الكريم لترتيبه وترتيبه لأقوال العلماء في التفسير. وذكرت لكم أن له كتابا في التفسير هو المغني في تفسير القرآن، لعل الأخت السائلة تسأل عن هذا الكتاب. المغني في تفسير القرآن الكريم يقول الذين ترجموا لابن الجوزي أنه في 81 جزء، والجزء عند العلماء ليس المقصود به مجلد، وإنما يكون قد تكون أجزاء صغيرة. 81 جزء هو هذا كتاب المغني في التفسير الذي صنفه عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. وذكرت لكم في نصيحته لولده وحثه له على طلب العلم، وأنه قال: أنني صنفت لك كتاب زاد المسير في علم التفسير حتى تحفظه وتتقن أقوال العلماء في التفسير. وإن أردت أن تتوسع في التفسير فعليك بكتاب المغني، إلا أن هذا التفسير للأسف من الكتب التي فقدت وليس مطبوعا ولا موجودا، ولا أعلم أحدا من الباحثين اهتدى إلى هذا الكتاب. قد يكون من الكتب التي ما زالت مجهولة حتى اليوم في دور المخطوطات، إلا أنه لم يطبع هذا الكتاب. هذا سائل يقول: أثنيتم في حلقة ابن عاشور على تفسيره، وأنا طالب علم متوسط وأرغب في شراء هذا التفسير بعد سماعي لثنائكم عليه، فهل تنصحوني بذلك؟ وهل من نصيحة حول هذا الكتاب والاستفادة منه، وخاصة أنه كبير الحجم كما تعلمون؟ تفسير ابن عاشور الذي عرضناه هو كتاب التحرير والتنوير، كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور محمد الطاهر ابن عاشور التونسي، مفتي تونس رحمه الله، الذي توفي سنة 1393 هجرية. هذا الكتاب لا شك أنه من الكتب الرائدة الثمينة التي تعد من أفضل كتب التفسير التي صنفت في القرن الماضي، بل هو أفضلها لجودة تحريره ولإمامة مؤلفه رحمه الله. إلا إنه في رأيي لا يصلح للطالب المبتدئ لكبر حجمه من جهة، ولأن عبارته فيها شيء من الصعوبة، وربما يشكل كثير من المعاني التي ذهب إليها على طالب العلم المبتدئ. أضف إلى ذلك أن الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته كان يسير في تأويله للصفات وفي كثير من مسائل التفسير على منهج الأشاعرة، فربما لا يتنبه لها الطالب المبتدئ. ولذلك فإنني لا أنصحك أخي الكريم ما دمت مبتدئا في التفسير بكتاب ابن عاشور، وإنما عليك بكتاب مختصر في التفسير وأتقنه ككتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي أو كتاب التفسير الميسر أو أمثالها من التفاسير المختصرة، وهي كثيرة، حتى تتقن التفسير، ثم لك أن تترقى بعد ذلك إلى الكتب المطولة سواء ابن عاشور أو غيره. أما قيمة ابن عاشور فلا شك أن قيمة هذا التفسير العلمية كبيرة جدا. هذا أحد الإخوة الفضلاء يقول: استمعت بإعجاب لحلقة أدب المفسرين، وأرجو منكم تكرار مثل هذه الحلقة إن أمكن لما فيها من تسليط الضوء على جانب المهمل عند المفسرين. أشكرك أخي الكريم على حسن ظنك، وتلك الحلقة قد أعيدت بحسب طلب بعض الإخوة، أعيدت ربما مرة أو مرتين، ولعله يتيسر لنا إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى أن نضيف حلقة أو حلقتين عن هذا الجانب عند المفسرين رحمهم الله تعالى. ولا شك أن المفسرين لهم عناية بالأدب، وقد ظهر هذا في عنايتهم وفي صياغتهم وفي اختياراتهم وفي استشهادهم بالشعر على لغة القرآن وغير ذلك. هذا سائل يقول: هل هناك طبعة محققة توصون بها لتفسير الرازي وابن جزي الكلبي وجزاكم الله خيرا؟ تكلمت عن تفسير الرازي المسمى بالتفسير الكبير أو يسمى مفاتيح الغيب، وقلت أن له طبعة واحدة، هي طبعة دار الكتب العلمية، هذه هي التي أعرفها، هي الطبعة التي طبعتها دار الكتب العلمية في 30 جزءا، وهي طبعة لا بأس بها، ولا يوجد في الأسواق غيرها، ولذلك فلا مناص من الرجوع إليها. وإلا فهذا الكتاب كتاب واسع، لو حقق تحقيقا علميا وأعطي حقه من الدراسة لربما جاوز 40 مجلد أو 50 مجلد والله أعلم. وأما تفسير ابن جزي الكلبي المسمى بالتسهيل في علم التنزيل فليس له طبعة محققة فيما أعلم إلى اليوم، لم يطبع تفسير ابن جزي الكلبي طبعة محققة إلى اليوم، له طبعات تجارية كثيرة في دار الكتب العلمية وفي غيرها، لكن ليس له طبعة علمية محققة تليق به. وقد بلغني عن بعض الباحثين في مكة المكرمة وفي غيرها أنهم يقومون على تحقيق هذا الكتاب، وسوف يخرج بإذن الله مطبوعا، فنحن ننتظر هذا الكتاب. هذا سؤال يقول: ذكرتم قيمة تفسير يحيى بن سلام وأثنيتم عليه، ولكنني لم أجده في المكتبات، فهل يمكن مساعدتي في الحصول عليه؟ تفسير يحيى بن سلام البصري رحمه الله ذكرت لكم أنه كان من الكتب المفقودة مدة طويلة، وأنه لم يطبع إلا مؤخرا عام 1424 و25 و26، هذه السنوات الأخيرة، وحققته الدكتورة الفاضلة هند شلبي الدكتورة التونسية، وخرج في مجلدين عن دار الكتب العلمية في لبنان، وعهدي به يباع في مكتبات هنا في الرياض وفي ربما في غيرها، لكن لا أتوقع أنه سوف ينفد من المكتبات، لأن دار الكتب العلمية مكتبة يعني نشيطة، وستجده إن شاء الله لو نقرت عنه وبحثت. هذا سؤال يقول: ذكرتم كتابا لابن العربي المالكي في التفسير باسم أنوار الفجر، وذكرتم أنه كبير جدا ويختلف عن أحكام القرآن، فهل لهذا التفسير أثر وهل هو مطبوع؟ عندما تكلمت عن ابن العربي المالكي، عبد الله بن محمد ابن العربي المالكي المتوفى سنة 543 هجرية رحمه الله رحمة واسعة، تكلمت عن كتاب أحكام القرآن، وكانت تلك الحلقة مفردة لهذا الكتاب، وذكرت نعم أن له كتاب آخر بعنوان أنوار الفجر، وهو كتاب في التفسير ضخم جدا، هو كان عبارة عن أمالي يمليها ابن العربي على تلاميذه، وكان ربما توسع في بعض المجالس فأملى كما قالوا أملى في ألهاكم التكاثر أكثر من 80 مجلسا وهو يفسر سورة ألهاكم التكاثر، إلا أن هذا الكتاب لم يصنفه ابن العربي تصنيفا، إنما أملاه إملاء، ولذلك كان يقول قال: وقد كنت أطلب من تلاميذي أن يجمعوا ما تفرق من هذا الكتاب ففيه علم غزير، إلا أن هذه الأمنية لم تتحقق لابن العربي، ولذلك صنف كتبا بعد ذلك، أظن كتاب اسمه أوضح الدلائل، وله كتاب سماه قانون التأويل، حاول فيه أن يركز وأن يختصر ما ذكره في ذلك الكتاب الواسع ويوجزه في هذا الكتاب قانون التأويل وأوضح الدلائل هذا. وقد سمعت أنه يوجد من كتابه أوضح الدليل أو واضح الدليل عفوا واضح الدليل في معاني التنزيل أو ما يشبه هذا العنوان، يقال أنه وجدت منه أجزاء في بعض دور المخطوطات، فأرجو إن كان هذا صحيحا وطبع أن يكون فيه نفع وفي فائدة بإذن الله تعالى. أما كتاب أنوار الفجر فهو كتاب مفقود حسب ما أعلم، وقد ذكر أنه وجد مؤخرا في بعض المكتبات الخاصة في المغرب، إلا أن هذا لم يتحقق بحسب ما ذكر الباحثون، مثل ما ذكر الأستاذ سعيد أعراب وفي كتابه مع القاضي ابن العربي في المالكي، وكما ذكر صديقنا الدكتور محمد بن حسين السليماني في تحقيقه لكتاب قانون التأويل، وأشار إلى هذا في دراسته الكتاب. هذا سؤال يقول: ذكرتم تميز الحسن البصري في جانب توظيفه للوعظ في تفسيره، فكيف يمكن لطالب العلم أن يفعل هذا الجانب في تدريسه للتفسير ودراسته؟ لا شك أن مناهج المفسرين كثيرة، منهم من يعنى باللغة، ومنهم من يعنى بالفقه، ومنهم من يعنى بغير ذلك من العلوم التي تدخل في التفسير، ومنهم من يستفيد من التفسير في إظهار جانب الوعظ بالقرآن الكريم وترقيق قلوب الناس بهذا العلم. وذكرت فعلا أن الحسن بن يسار البصري أبو سعيد رحمه الله كان من التابعين الذين أجادوا في توظيفهم للوعظ في التفسير، ولا شك أن الناس أيها الإخوة في حاجة إلى من يعظهم بالقرآن الكريم وبالتفسير، ويتخذ حاجة الناس لمعرفة معاني القرآن الكريم سلما لوعظهم وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى، فإن القلوب ربما تقسو وتغفل، فهي في حاجة من بين الحين إلى الآخر للترقيق والوعظ، ولا شك أن أولى ما وعظ به الناس وأولى ما ذكر به الناس هو كتاب الله وهو القرآن الكريم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا سؤال يقول: ذكرتم للسيوطي عددا من الكتب في التفسير ولم تتحدثوا إلا عن كتابه الدر المنثور، فهل ستفردون بقية كتبه بحلقات أخرى أم تتكرمون بالإشارة إليها في إحدى الحلقات وجزاكم الله خيرا؟ ذكرت أنا في حلقة السيوطي رحمه الله كتابه الدر المنثور، فعلا الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وذكرت منهجه وطبعاته. ذكرت أن له كتابين آخرين، هما كتاب ترجمان القرآن وله كتاب مجمع البحرين في التفسير. فأما كتاب ترجمان القرآن فقد خصصه لتفسير القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وقصره عليهم فقط، وذكر لهم الأحاديث أو الروايات، أما ولكن هذا الكتاب قد فقد وللأسف الشديد وليس موجودا ولم يطبع. وأما كتابه الآخر مجمع البحرين فهو كتاب أيضا ذكر أنه قد استوعب فيه أو ذكر أنه سيستوعب فيه كل ما يتعلق بالتفسير، وربما يتفوق على كتاب الطبري، وجعل كتابه الإتقان في علوم القرآن مقدمة لكتابه مجمع البحرين، إلا أن هذا الكتاب أيضا لم يوجد ولم يعرف. هذا سؤال يقول: ما هي أجود الكتب التي تكلمت عن مناهج المفسرين جزاكم الله خيرا؟ مناهج المفسرين من العلوم الحادثة المتأخرة، ولذلك صنفت فيه مصنفات، والمصنفات في مناهج المفسرين على نوعين. من الكتب ما تخصص في مفسر واحد، مثل منهج ابن عطية في التفسير، منهج الطبري في التفسير، منهج القرطبي في التفسير، منهج ابن كثير في التفسير، منهج النسفي في التفسير إلى آخره. ومنها كتب جمعت عددا من كتب التفسير مناهج المفسرين، فتعرضت لمناهج المفسرين الطبري القرطبي ابن عطية وعلى وجه الاختصار. من أنواع النوع الأول كثيرة التي أفردت كل المفسرين بالدراسة، مثل تفسير ابن عطية أفرد بالدراسة، ابن القرطبي، ابن كثير وغيره. ومن الكتب التي جمعت مثل كتاب التفسير والمفسرون للإمام أو للشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي، وهذا كتاب قيم أنصح بالرجوع إليه، فقد تحدث فيه عن كثير من كتب التفسير وعن مناهجها باختصار. وجاء بعده عدد مثل كتاب أيضا في مناهج المفسرين للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، وهناك أيضا كتاب في مناهج المفسرين للدكتور أحمد الشرقاوي، وهي كتب كثيرة ولله الحمد. وهناك بحوث منشورة ومقالات أيضا تحدثت عن مناهج المفسرين. هذا ما تيسر الحديث عنه في هذه الحلقة وتيسرت الإجابة عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق في القول والعمل. ولا شك أيها الإخوة أن العناية بكتب التفسير من أهم ما يعني ما يعنى به طالب العلم والمسلم الذي يبحث عن معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى حتى يتلذذ بالقرآن الكريم. وصدق الإمام الطبري عندما قال: إنني لا أعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يلتذ بقراءته. ولا يمكنك أخي المشاهد الكريم أن تفهم معاني القرآن الكريم إلا إذا عنيت بكتب التفسير التي عنيت ببيان معانيه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وصفاته الحسنى أن يوفقنا وإياكم للفقه في كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.